القاهرة تقدم الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة، تقديم شيرين صفوة. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من برنامجكم الأسبوعي الأنامل الذهبية. مستمعينا، احنا دايما بيهمنا ان احنا نقدم لحضراتكم فكرة جديدة، اختراع جديد، ويا سلام لو الاختراع ده هيفيدنا في حياتنا، ويا سلام كمان لو هو مصنوع بأنامل أنثوية ذهبية. ضيفتنا النهاردة هي شابة، فتاة جميلة رقيقة جدا، فكرت وأبدعت بأناملها الذهبية اللي فعلا هي بتستحق منا كل تقدير واحترام. معنا ومعكم مستمعين الأعزاء الفنانة التشكيلية الشابة التي لا تزال تدرس، الفنانة آية يحيى. أهلا وسهلا بيكي. أهلا بحضرتك. آية، أنت ليكي أنشطة متعددة، بدأت من الاختراع، عايزين نلقي الضوء على الاختراع الجميل اللي أنت عملتيه وكنت في سن صغيرة، كنت أصغر من كده، نعرف الاختراع عشان نقول للسادة المستمعين. الاختراع بدأ في سن صغير عن الكلية، تقريبا في تانية إعدادي. هو اختراع الوسيلة التعليمية المبسطة، ده جهاز عرض. الفكرة ما كانتش في دماغي في الأول خالص، لكن كان في مسابقة تبع مديرية القاهرة ان في جوائز قيمة للي هيعمل مجال اختراعي او كده، فانا قدمت بفكرة بسيطة جدا. الفكرة جات لي من البروجيكتور العادي، ان انا ازاي احرك الصورة، ازاي الصورة ما تبقاش مصمتة، لا تبقى فيها نوع من الحركة، ممكن ادخل عنصر الصوت معايا بحيث ان هو يبقى جهاز عرض يسهل المادة او الداتا العلمية اللي انا هشرحها مثلا للطلاب. لو مثلا هدرس لمرحلة كيدز في حضانة او في مرحلة ابتدائية، فهو تبسيط للمادة العلمية اكتر. وتم التعامل مع الاختراع البسيط دوت بعدها بكذا سنة لغاية ما شاف النور، صح كده؟ الاختراع تم تمويله وتم تبنيه من قبل سيادة عمل مصر الجديدة. تمام. كان في اشراف تبع الاداره عندي في المرج هناك تبع الاختراع، واهتموا بيه جدا وساعدوني بالخامات والحمد لله. وانت شفتي بقى الاختراع ده وهو مستفيد بيه المدرس في المدرسه؟ جدا، يعني هو بيسهل، بس هو فكره بسيطه جدا، يعني انا عملته من خامات البيئه، مش نموذج كمثلا منتج ينزل او زي البروجيكتور العادي، لا هو نموذج بسيط بخامات بيئيه، بحيث ان انا ممكن مثلا يتنفذ من بشكل بسيط. بشكل بسيط. آية يحيى، انت شاركتي في معارض كتيره، منها معرض فنون القشره لطلاب كليه تربيه فنيه بقصر الريحاني 2015، في مسابقه للتصوير الفوتوغرافي في 2013، في ملتقى المبدعين العرب بساقية الصاوي، في مسابقه مصر الدوليه للمجلس الاعلى للاثار، حصلت على ميداليات كتير وعلى جوائز كتير. حقف عند جائزة من المركز الثقافي الهندي، لمحات من الهند، فزتي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وده كان سنة 2010. عايزة أعرف أنت عملتي إيه؟ المسابقة كانت في حديقة الأرمان، وهم دعمونا بالصور وبعض الصور الهندية، بحيث ان هم يدونا فكرة، مثلا لو في حد مش في دماغه فكرة مثلا ممكن يرسم الصورة اللي قدامه، بس طبعا يعني بنشأتي الفنية في مجال من الخيال شوية، فانا استخدمت الأويل باستل بطريقة الحفر، بحيث ان انا احط كذا طبقة من اللون وابدأ ان انا اهشرها واعمل ملامح هندية وامزج ما بين الرموز المصرية والهندية، اعمل علاقة ربط ما بين الحضارتين. ازاي بقى ربطتي بين حضارة الحضارة المصرية وبين الحضارة الهندية؟ في التكوين نفسه، يعني ضفت عناصر مثلا زي الفيل في اللوحة، ده مشهور بالهند، ضفت مثلا الرموز الفرعونية في اللبس بتاع مثلا الست الهندية، دخلت فيها الأهرامات ودخلت فيها الموتيفات الفرعوني، فبدأت عملية ربط ما بين الهند وما بين مصر، لأن هي المسابقة أساسا يعني تبادل ثقافي بين مصر وبين الهند. الفنانة الجميلة آية يحيى، حلمك إيه وأنت لسه في ريعان الشباب زي ما بيقولوا يعني، وعندك الخامة الفنية الجميلة، ويبدو أن أنت كمان من بيت بيهتم بهذه الفنون، عايز أعرف حلمك لبكرة؟ يعني حلم تبدأ في جهات مسؤولة تتبنى الموهوبين في سن مبكر أكتر، وإن هم يدعموهم بالخامات ويدعموهم بالأفكار، يدهم فرصة، ده يعني يعملوا عملية استثمار للإنسان. ده الحلم على مستوى المجتمع، لكن حلم آية يحيى شخصيا؟ حلم في أكاديمية فنية. أكاديمية فنية أنت المسؤولة عنها؟ أبقى المسؤولة عنها. الأكاديمية بتتبنى جميع المواهب وجميع الأعمار، وجميع الأعمار، والأكاديمية هي بتتبنى القدرات أكتر من المجموع. لو حطينا شعار للأكاديمية دي هتختاري له شعار إيه؟ اختار شعار يبرز بلدي، يعني لان هي اكاديميه مصريه. ان شاء الله نقابلك وانتي محققه حلمك في اكاديميه ترعى الفنون، اكاديميه ترعى المواهب في كل الفنون ومن مختلف الاعمار والفئات. شكرا جزيلا للشابه الجميله ايه يحيى، نورتينا. شكرا. مصر مكتوبه لابني، لابني وابنك، واجبني انك مشاركني بتبني معاك، واللي مكسور يتصلح، شاركتني وحاجة تفرح، مش هنمشي غير لما نرفع تاني الراية. ابني طول ما في كمال، ابني لنهاية الحياة، حط مصر قصاد عيونك، ابني وحد الاتجاه، يلا نهتف والوضايا. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحيات أحلام أبو نوارة، شيرين صفوة. جزيل الشكر للزميل أشرف سمير من الهندسة الإذاعية.